إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن عبده ومتى بنا به طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا أنفا، فصل يا رب على خير الورى ما صدحت أغنية على الذرى والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لم يزل كثير من الخلق يلهثون ينصبون يتعبون، فمنهم من يسعى لجمع المال من أي طريق كان، ومنهم من يلهث في بهيمية خلف الشهوات من خلال القنوات في الشبكات والمضاهيات، ومنهم من يهرول خلف الشهرة والجاه والسلطان في سبات من الدين ضيع من عمره سنوات، ومنهم من يعدو ويركض خلف الأماني والأحلام يسبح في غير ماء ويطير من غير جناح. أما إنك لو سألتهم جميعا من وراء هذا اللهث والسعي والكد ماذا تريدون؟ إلى أي شيء تهدفون؟ لأجابك جميعا الحياة الطيبة نريد، إلى السعادة نهدف، إنما نحن ونركض من أجل سعادة نفوسنا كي نزكيها ونطهرها. أرادوا السعادة فأخطأوا طريقها وعلى الوهم عاشوا، فعطشوا وجاعوا وفقدوا في طريقهم حاسة الشم والذوق، فما عادوا يستطيعوا أن يميزوا بين الروائح العطرة من الكدرة، ولا العذب من الفرات، ولا السنة من البدعة. أرادوا السعادة فأخطأوا طريقها، ضياع أعمال نفيسة في طلب أغراض خسيسة. أما إنهم لو تأملوا في كتاب ربهم لسمعوا منادي الحق يندبهم على طريق السعادة، والله لا يسعد النفس ولا يزكيها ولا يذهب عنها قمها وقلقها ولا يسد عنها جوعها وظمأها ولا يعيد لها ذوقها وشمها إلا الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان بالله أيها المؤمنون مفتاح السعادة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خبر من هذا أيها المؤمنون؟ إنه خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين، الله رب العالمين. فهو الخبر أنه لا بد لكل من عمل صالحا ذكرا كان أو أنثى وذلك جزاؤهم في الدنيا، أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. علم ذلك الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه التابعون من بعدهم، علموا كيف يزاح الشقاء فأزاحوه وعاشوا سعداء، عاشوا سعداء، وعلموا الناس من ورائهم كيف يكون الإنسان سعيدا، حتى إن أحدهم ذاق قلبه طعم الإيمان فقال، وقد ذاق قلبه طعم الإيمان، والله لو أن أهل الجنة في نعيمهم في مثل ما أنا فيه من سعادة، إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي حياة كريمة. أي سعادة هذه التي جعلتهم يحسبون أنهم أطيب عيشا وأكرم حالا من أهل الجنة في نعيمهم؟ إنها سعادة القلب حينما تخالط بشاشته بشاشة الإيمان بالله رب العالمين، هي نفس السعادة التي عاشها أحدهم يوما فقال وقد ذاق قلبه طعم الإيمان. والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أي سعادة هذه التي افتقدها الملوك وأبناء الملوك مع كل ما توفر لهم من أسباب السعادة المادية، ثم يجدها هؤلاء مع كل ما توفر لهم من أسباب الإلهام والشقاء؟ إنها سعادة القلب حينما تخالط بشاشته بشاشة الإيمان بالله رب العالمين، هي نفس السعادة التي عاشها أحدهم يوما وقد ضرب بسهم أو بربع في صدره فيتلقاه بثغر باسم يضحك وهو يقول وقد ذاق قلبه طعم الإيمان، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. حتى قال قاتله ما فاز، ألست قتلت الرجل؟ ألست قتلت الرجل؟ كيف فاز؟ فلم يسأل حتى أخبر بأنه فاز بالشهادة وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال قاتله فاز لعمر الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هي سعادة القلب حينما تخالط بشاشته بشاشة الإيمان بالله رب العالمين، يتلقون السهام بثغور لازمة، علامة أحدهم أو حال أحدهم آية المؤمن أن يلقى الردى باسم الثدي في سرور ورضا، ليس يدنو الخوف منه أبدا، ليس غير الله يخشى أحدا. هي نفس السعادة التي عاشها بلال، وما أدراك من هو بلال؟ بلال عبد أسود حبشي توفرت له كل أسباب الهوان والحرمان والإذلال والشقاء، أذله قومه وعذبوه وأهانوه حتى أنهم كانوا يعطونه لصبيانهم يتلاعبون به، يعلون جسده ليضع ظهره على إمام مكة في أيام شديدة القيد والحرارة في نهار مكة، ومن ذهب إلى مكة علم كيف يكون حر مكة، ويضعون على صدره الصخرة العظيمة وهو يقوله وقد ذاق طعم الإيمان أحد أحد لو وجدت كلمة أغيظ لكم من هذا قلتها أحد أحد. كأنه يقول يا نفس هل أنت إلا أصبع دميني وفي سبيل الله ما لقيت؟ ما أنت؟ هانت عليه نفسه إيمانا بالله رب العالمين. ما زاد حلاوة الإيمان مع ما يبلغ من الشراء والهوان، فطغت حلاوة الإيمان. فكانت النتيجة أنه يوم فتح مكة يدخل رافع الرأس عزيزا بعد أن كان مقطع الرأس ذليلا. أعزه الله بالإسلام ليصعد على أعلى مكان في مكة على سطح النعمة، وما صعد قبله إلى بلال ليصبح بالآذان ليرغم به من المشركين القلوب والآذان، فيرسلها منه كلمات صادقة ترغم قلوبهم وآذانهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلال لما جاءته ساعة الوفاة حزنت عليه زوجه، وحب لمثلها أن تحزن على فراق مثله، فقالت في حزنها: وابلالا وحزنا. فقال: لا تقولي وحزنا، ولكن قولي وطربا وفرحا. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه سعادة القلب حينما تخالط بشاشته بشاشة الإيمان بالله رب العالمين. أيها المؤمنون، هل الإيمان الذي نعيشه هو الإيمان الذي عاشه؟ هل البلاء فينا أم في الإيمان أم في السلام؟ الإيمان هو الإيمان أيها المؤمنون، والزمان هو الزمان، والأجساد هي الأجساد، لم يتغير شيء. الذي تغير فقط أنهم عرفوا كيف يتقوا مع الإيمان التقاء حقيقيا لا شعارا. أما والله لو أننا التقينا مع الإيمان التقاء حقيقيا لكان ما كان مما رسمته لذة لا يعدلها لذة وحلاوة لن يهنأ من لم يعشها. ألا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ألا وجنة الله في أرضه الإيمان بالله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم والسامعين على الإيمان به، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لم يكن الإيمان يوما شعارا يرفعه أهله، وإنما الإيمان أقوال وأعمال واعتقاد. الإيمان أيها المؤمنون هو الإيمان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. بل إن الله عز وجل لا يقبل من عبد إيمانا حتى يوافق إيمانه إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه. ألم تسمع قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم بين في أكثر الحديث أن الإيمان لا يصلح أن يكون مجرد أقوال، بل حتى يتبعه العمل. حتى إن العلماء حينما عرفوا الإيمان قال: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان أيها المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إرادة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا الحديث يدلك على أن الإيمان أقوال وأعمال واعتقادات. فالإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، هذا هو الإيمان أيها المؤمنون. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الإيمان الذي سمعتم عنه، هذا الإيمان الذي عاشه الأولون، هذا الإيمان الذي كان عليه رسول الله وأصحابه. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعما. فإن للإيمان مذاقا، إن للإيمان حلاوة. في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه خصال أهل الإيمان، إذا تجمعت في قلب عبد لا بد وأن يذوق هذه الحلاوة التي والله لن يهنأ من لم يعشها. أسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة الإيمان، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.